اي هيك العلاقيات هنا لا فيها فيها العلاقيه لا لا شيء يكفي يكفي من الناس كده هنا العلاقيه اي تكفي نعم تكفي ما قال بس هو ما الرسول ما قال اسطول يقول ليس على عاتقه منه شيء وشيء كما تعرف نكرة في سياق النفي فيشمل أدنى شيء أدنى شيء يكفي ولهذا الفقهاء قالوا يكفي سير يكفي السير لو يحط الواحد مثلا سير متصل بالإزار يكفي بس لم يزر شيء لولا حديث جابر إذا كان ضيقا في التزرير كان يقول هذا كان يقول مقصود لجلمه